بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ هذا سؤال يقول صاحبه: إذا صلى الرجل في ظهر قدمه جمعة قدر الدرهم من سبع الماء لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة ما دام الوقت باقٍ؟ يعيد على قول الجمهور ولو قد خرج جسما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه عنا خيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه أي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، تقدم تحقيق قدره، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، ولذا قال إلى خمسة أمداد، كأنه قال بأربعة أمداد إلى خمسة، متفق عليه. وتقدم أنه المد الذي رأيناه موجودا ولا يزال متداولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مد النبي صلى الله عليه وسلم هو حفنة كبيرة في حفنة رجل معتدل، وعندنا منه شيء، عندنا منه يعني ماذا مد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدل يعني أكثر من علبة الصيغلات، ما هو مثلها أكثر منها. قال رحمه الله تعالى: وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وقدمنا أنه أقل ما قدر به ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولو أخر المصنف ذلك الحديث إلى هنا أو قدم هذا لكان أوفق بحسن الترتيب. وظاهر هذا الحديث أن هذا غاية ما كان ينتهي إليه وضوءه صلى الله عليه وسلم وغسله، أي في القلة، غاية ما كان ينتهي إليه في القلة، أقل ما كان يكتفي به. قال: ولا ينافيه حديث عائشة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء واحد يقال له الفرق بفتح الفاء والراء، وهو إناء نسع 19 رطلا، لأنه ليس في حديثها أنه كان ملآن ماء، بل قولها من إناء يدل على تبعيض ما توضأ منه. وحديث أنس هذا والحديث الذي سلف عن عبد الله بن زيد سلف بركم 37 في هذا النسخة. قال: يرشدان إلى تقليل ماء الوضوء والاكتفاب اليسير منه. قال البخاري: وكره أهل العلم فيه، أي في ماء الوضوء، أن يتجاوز جعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحتاج إلى ذلك وتجاوز. فقد كان رحمه الله في شرح مسلم عند هذا الحديث، في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدرة، بل يكفي فيه القليل الكثير إذا وجد فيه شروط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء. قال العلماء: مستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، لأنه يكون هذا المقدار مقدار القلة للكثرة. وأجمعوا على النهي عن الإسراف بالماء، قال: ولو كان على شاطئ بحر، بعضهم يراه محرم وبعضهم يراه مكروه، أي على شاطئ البحر يعني يشرب فيه. لكن أما إذا كان يعني مما اشترى أو مما كان يتكلف نزعه أو ما إلى ذلك، نعم إنه منهي عنه. أما على شاطئ البحر فلا ضرر في ذلك، لكن لو يبالغ ويزيد على المقدار في الوضوء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قوله يسبغ الوضوء ليس موصول به الثلاث سواء كان الثلاث أو ما دون ذلك، فالأسباب من الواحدة فما فوق، وهو لفظ مشترك بينها جميعا استيعاب الأعضاء. قوله ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره لم يثبت في أركان الوضوء إلا التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره، ولم يثبت أي ذكر غير هذا الذكر عقب الوضوء، يعني ذكر بالسنة ذكر ولم يثبت أي ذكر غير هذا الذكر عقب الوضوء. هذا كلام يقيم نص على ذلك الاستفادة. هنا ولم يحفظ الأول 187. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الأول 187 قال ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. حتى النووي يذكر هذا أنه لا أصل لها تلك الأحاديث التي جاءت يعني في أثناء وضوئه يقول بيض وجهي وفي غسل يديه أثني كتابي يميني وفي أثناء غسل رجليه يقول ثبت تدبير الصراط، كل هذا مما لا أصل له كما ترى. قال فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا ضعيف ثاني كان يثبت إلا هذا الذكر فقط، تسمية في أوله وهذا الذكر في آخره. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وقال ابن حجر أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة حكم عليها الترمذي بأنه قربه وغير الترمذي أيضا هي زيادة مقربة، وشواهدها التي سيذكرها الصنعاني وذكرها غيره كلها ما تصلح الشواهد كلها ضعاف فهي ضعيفة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه بضم العين المهمل منقول من جمع عمرة أو عمرة، وهو أبو حفص عمر الخطاب القرشي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن لؤي أسلم سنة 6 من النبوة فقيل سنة 5 بعد 40 رجلا، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وله مشاهد في الإسلام. الذي يقول أنها سنة 5 أقرب لأنه شهد الحديبية كانت 6 أو يعني كأنها بين هذا وهذا، المهم أنها شهد الحديبية في العام السادس. قال وله مشاهد في الإسلام وفتوحات العراق والشام، وتوفي غرة المحرم سنة 24 طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة مجوسي قتله المجوسي بالعام. قال وخلافته 10 سنين ونصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء تقدم أنه إتمامه، ثم يقول بعد إتمامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، هذا من باب نفخ في الصور. يعني بمعنى أتى أمر الله ونفخ في الصور، لأنه ما كان نفخ سينفخ يتحقق وقوعه. نعم. قال عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه، والمراد تفتح له يوم القيامة يدخل من أيها شاء. هذا في فضل الوضوء وفضل الذكر بعد الوضوء، فضل هذا الذكر بعد الوضوء وأنها تفتح له أبواب الجنة 8، جاء أنها جاءت مسماه باب الصلاة باب الصدقة باب الصيام باب الجهاد باب التوابين في مسجد أحمد باب المتوكلين، عده ابواب كلها جاءت مسمى. قال رحمه الله: اخرجه مسلم وابو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذي: وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جمع بينهما الماما بقوله تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبه هي طهاره الباطن، وتنظف الوضوء طهاره الظاهر. في الايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جمع بين طهارتين، طهاره الظاهر والباطن. قال: ولما كانت التوبه طهاره الباطن عن اضرار الذنوب، والوضوء طهاره الظاهر عن الاحداث المانعه عن التقرب اليه تعالى، ناسب الجمع بينهما في طلب ذلك من الله تعالى غاية المناسبة، وتضمن طلب أن يكون السائل محبوبا لله تعالى وفي زمرة المحبوبين له. وهذه الرواية وإن قال الترمذي بعد إخراجه الحديث في إسناده اضطراب، فصدر الحديث ثابت في مسلم. وهذه الزيادة قد رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان بلفظ: من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورواه ابن ماجه من حديث أنس، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد بلفظ: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق في رق ثم طبع بطابع فلا يرد في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وصحح النسائي أنه موقوف. المرفوع فيه نسيب الرافع فيه كلام، وأيضا بعض أصحاب السند فيه كلام، صحح أنه موقوف. قال: وهذا الذكر عقيب الوضوء. قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب أيضا عقيب الغسل. وإن زاد النووي على أن هذا الذكر يستحب إليه أن يضيف إليه بعض الأدعية الأخرى كما في شرح مسلم، سواء كان في الوضوء أو في الغسل يقول، لكن أضاف إليه بعض الأدعية الأخرى، ولو اكتفي بهذا هو الصواب، اكتفاء بهذا هو الصواب. الصواب أن يقال بعد الغسل أيضا إذا كان غسل المشهد به الوضوء تضمن وضوء غسل الجنابة. غسل الجنابة نعم يقال بعد. إذا تضمن وضوء توضأ في المعتصم يعني أنه صار على وضوء بعد غسل، ما لم ينقل وضوء يقول بدون غسل، يعني بدون وضوء تصلها أكثر صلها على غسل. لا، إذا كان تضمن غسل الوضوء فهذا من أدعية الوضوء لا من أدعية الغسل، وليس من أدعية كل التنظفات. قال: وإلى هنا انتهى باب الوضوء. ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوله، وهذا الذكر في آخره. وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره لاتفاق على ضعفه. قال النووي: الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها، ولم يذكرها المتقدمون. فقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث هذا. ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا، فقاله عند تمام أدلته تأليفا. عقب الوضوء بالمسح على الخفين لأنه من أحكام الوضوء. فقال يعني معناه أنه بعد انتهاء الوضوء أقب المسح على الخفين، لأن المسح من أحكام الوضوء، فهو استحسن سمع الحافظ بن حجر من هذا الترتيب. تريد أن نقرأ؟ اقرأ. قال الصنعاني رحمه الله: باب المسح على الخفين، أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك. والخف نعل من شرعية ذلك، إجماع على شرعية مسح الخفين. فامسح المسافر 3 أيام بليله يقيم يوم وليلة، كما ستأتي الأدلة. حتى وإن كانت الخف محرقة ولكن أكثر القدم مستور فيها خروق، لكن أكثر القدم مستور، وسيأتي ما يتعلق بشروط المسح بها. قال: والخف نعل من قدم يغطي الكعبين مش الجلد من عدم من عدم عدم هو الجلد قال من عدم يغطي الكعبين قال ابن حجر رحمه الله عن المغيرة وسوعة التفاخم أيضا يشمل الخف الذي هو من عدم والذي هو من غيره قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي عندكم زيادة ما هي تقرأ من هذا النسخة قال والجرموق خف كبير يلبس فوق خف صغير والجورب فوق الجرموق يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعل وهي تكون دون الكعاب كلام طيب زيادة مهمة قال رحمه الله قال ابن حجر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزأ خفيه في سفري فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما متفق عليه قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في سفر كما صرح به البخاري وعند مالك وأبي داود تعيين السفر أنه في غزوة تبوك وتعيين الصلاة أنها صلاة الفجر وتوضأ أي أخذ في الوضوء لما صرحت به الأحاديث وفي لفظ تمضمض واستنشق ثلاث مرات وفي أخرى تمسح برأسه المراد بقوله توضأ أخذ فيه لا أنه استكمله كما هو ظاهر اللفظ فأهويت أي مددت يدي أو قصدت الهوي من القيام إلى القعود لأنزع خفيه كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح أو علمها وظن أنه صلى الله عليه وسلم سيفعل الأفضل بناء على أن الغسل أفضل ويأتي فيه الخلاف أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح وهذا الأخير أقرب لقوله فقال دعهما أي الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين كما بينته رواية أبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسى عليهما متفق عليه بين الشيخين ولفظه هنا للبخاري وذكر البزار أنه روي عن المغيرة من 60 طريقا وذكر منها ابن منده 45 طريقا والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفت وأما في الحضر فسيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث قال وقد اختلف العلماء في جواز ذلك والأكثر على جوازه سفرا لهذا الحديث وحضرا لغيره من الأحاديث قال أحمد بن حنبل فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحد وأربعين صحابيا وقال ابن عبد البر في الاستذكار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو من 40 من الصحابة ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا 80 صحابيا والقول بالمسح قول أمير المؤمنين علي عليه السلام وسعد بن أبي وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة ثابت وسلمان وجرير البجلي وغيرهم قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته وحتى الذين روي عنه إنكاره في بعض الطرق إليها ضعاف الإجماع قائم على المسح على الخفين لا يخالف إلا الرواحة قال وقال ابن عبد البر لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته هذا كلام طيب يعني ما جاء من الألفاظ في إنكار بعض الأئمة له أو المتقدمين كلها فيها نظر قال المصنف قد صرح جمعا من الحفاظ بأن المسح متواتر وقال به نظموا في ذلك بعض الأبيات الشعرية. قال أحدهم: ما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيت احتسب، ورؤية شفاعة الحوض ومسح خفين، وهذه بعض أي بعض المتواترات. وأدخلوا ذلك في كتب العقيدة ردا على الشيعة. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال: وقال به أبو حنيفة والشافعي وغيرهما مستدلين بما سمعت، وروي عن الهادوية والإمامية والخوارج القول بعدم جوازه، واستدلوا بقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: فعين في الآية مباشرة الرجلين بالماء. واستدلوا أيضا بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم، وكلها عينت غسل الرجلين. قالوا: والأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة بآية المائدة، والدليل على النسخ قول علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين. وقول ابن عباس: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. وأجيب أولا بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، ومسحه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما عرفت المريسيع قبلها اتفاقا، فكيف ينسخ المتقدم المتأخرة. وثانيا قال: وثانيا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية، لأن قوله تعالى: وأرجلكم مطلق، وقيدته أحد القول بأنه بالنسبة قول شاذ لا يدعمه يعني ماذا برهان. حتى هذا القول يعني فيه أنه اعتبر الدليل المتقدم هو الذي ينسخ المتأخر، وهذا خلاف قواعد الأئمة في النسخ. قال: وقيدته أحاديث المسح على الخف أو عام، وخصصته تلك الأحاديث. وأما ما روي عن علي عليه السلام فهو حديث منقطع، وكذا ما روي عن ابن عباس مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح، قد عارض حديثهما ما هو أصح منهما، وهو حديث جرير البجلي، فإنه لما روي أو روى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ وهو حديث صحيح. هذا كانوا يحبون هذا الحديث، يحبونه باعتبار أنه رد على الذين يقولون بالنسخ. قال: وأما أحاديث التعليم فليس فيها من ينافي جواز المسح على الخفين، فإنها كلها في من ليس عليه خفان، فأي دلالة على نفي ذلك؟ على أنه قد يقال قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفا على المنسوخ وهو الرأس، فيحمل على مسح الخفين كما بيّنته السنة، فيتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب، فهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر. إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلين به شرطان: الأول ما أشار إليه الحديث، فهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين، وذلك بأن يلبسهما وهو على طهارة تامة. يعني لو أنه لبسهما وهو على طهارة ناقصة وليس التامة ما يمسح عليهما. هذا لا يتعارض مع أنه غسل اليمنى ثم أدخلها وغسل اليسرى فأدخلها، هذا طهارة تامة لا يتعارض، ما يقال هذا. وإن كان الطريقة الأولى أكمل أن لا يدخل اليمنى إلا بعد إكمال اليسرى في الأصل، كونه غسل بعض أجزائه ثم أدخلها ولم يكن توضأ وضوءا نقصد الطهارة التامة هو المقصود بها الوضوء، لا يجزئ ذلك حتى وإن اغتسل بالماء والصابون، ما يجزئ ذلك إلا أن يكون على وضوء. يعني رجل توضأ ثم لبس اليمنى وفي انتهى إكمال الثانية اليسرى أحدث، هذا يكون حاصل منه قراءة أحدث. كيف؟ يعني أحدث قبل أن يدخلها؟ قبل أن يتم الثانية. قبل أن يتم غسل الثانية؟ لا، لبس الثانية الشراب. هذا ما يكون لبسها على طهارته وإن كان في منتصفها. ويقال رحمه الله تعالى: بأن يتوضأ حتى يكمل وضوءه ثم يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدثا أصغر جاز المسح عليهما، بناء على أنه أريد به طيب بالأصغر يعني دون الجنابة، الجنابة لا بد من خلعها كما في حديث صفوان بن عفان. قال بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة، قد قيل بل يحتمل أنهما طاهرتان على النجاسة، يروى عن داود ويأتي من الأحاديث ما يقوي القول الأول. إيه القول شاذ، طاهرتين النجاسة المقصود بها طاهرتين الوضوء لعامة أهل العلم. قال والثاني مستفاد من مسمى الخف، فإن المراد به الكامل لأنه المتبادر عند الإطلاق، وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرق. نعم يكون ساترا، أما إذا كان أكثر القدم يظهر منه فإن هذا سيكون باستعمال المسح، استعمال المسح على القدمين لا على الخفين، ينبغي أن يكون ساترا ما تعلق بالتساخين التي هي شفافة شديدة يعني يظهر القدم منها لا يمسح عليها، أما إذا كانت يعني ساترة يمسح عليها وهكذا الخف أيضا، ولا يضر إن كان به بعض الخروج كما أبانه شيخ الإسلام قال كانوا يعني لضيق الحال ما كانت كلها غير محركة، بل بعض الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلفون على أرجلهم الفرق ويمسحون عليها. قال فلا يمسح على ما لا يستر العقبين ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض ولا على منسوج إذ لا يمنع نفوذ الماء ولا مغصوب لوجوب نزعه. المسح المغصوب صحة الصلاة. قال هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله، ولكن سيأتي إن شاء الله، لكن سيأتي إن شاء الله. اللهم بارك الله فيكم. ما طول الكعبين؟ مقصير ومقصير ومقصير.